بسم الله الرحمن الرحيم. تبت كالريح قوية قوية تبت كالنار ودار وضية تبت كالريح قوية قوية. وإن دولة الإسلام باقية باقية باقية لأنها بنيت من أجلاء الشهداء ورويت بدمائهم وبها عقد سوق الجنة باقية بصدق القادة الذين ضحوا بدمائهم وصدق الجنود الذين أقاموها بسواعدهم يحسبهم الله حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كدر الأوهام ماء. أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كدر الأوهام ماء. كشفت أوراقها مؤتمرات لم يعد يحجي. فإن من سنن الله تعالى في عباده ألا ينتصر هذا الدين إلا على يد من ثبت على الحق وتمسك بالصراط المستقيم. ولأجل هذا قدر الله تعالى الابتلاء على عباده ونوع في الفتن حتى تتميز الصفوف وينقى فسطاط المؤمنين. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولماذا التحفوا بالصمت لما واجهوا للصواب الخسران باء. لا تخافي من أباطيل رجال ذهبوا بالظلم في الدنيا وجاءوا. لا تخافي من رؤوس عظموا فتنة تعقبها أخرى تتصاعد بالصراط حتى يضطر كل مدعي وكل من حسب نصرة الدين نزهة أن يحدد موقفه بوضوح. ولقد كانت ولا تزال سيرة النفاق هي في عدم وضوح الموقف من الإيمان والكفران، حيث ترى ظاهرهم مع أهل الإيمان وفي السر يتصلون بالكفار ليضمنوا لأنفسهم خلاصا من احتمال إدالة أهل الكفر على المؤمنين. قال ابن القيم: فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يترصفون الدوائر بأهل السنة والقرآن. فإن كان لهم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم. وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم وأن النسب بيننا قريب. شهوات ورجال يشربون الوهم صرفا ونساء. أمة الإسلام لا يدفع عنها صولة الباغين إلا الشهداء. أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كدر الأوهام ماء. أبشري يا أمتي زال الغثاء. ولأن الله تعالى كتب على عباده المجاهدين الانتحال بإزالة الكفار عليهم قبل التمكين. فإنا على يقين بأننا سنشهد اليوم الذي نرى فيه فريق النفاق المتسلق وقد اضطر إلى إظهار نفاقه، وسيقول يومها للكفار: ألم نكن معكم؟ ألم ندخل البرلمان ورضينا بالديمقراطية وكنا شركاء لكم في القضاء على المتشددين والغرباء؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوق، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفرة عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لهم فتح من الله أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة، قالوا: ألم نكن معكم؟ أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ أي ساعدناكم في الباطل وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. كيف نرقى سلم المجد إذا لم يردع الجاهل منا العقلاء؟ يا دهاة القوم مهلا كم رجال زادهم بعدا عن الحق الدهاء، أمة الإسلام لا يدفع. الثالث نفاق في المنهج، ومثاله اليوم ما عليه الوطنيون والمنحرفون عن هدي السنة في الجهاد، الذين يقاتلون لأجل الحدود ويرضون بالعلمانية حكما وبالثوابت الوطنية ميزانا للولاء والبراء. وهؤلاء قد انحرفوا عن منهج النبوة إلى منهج بني علمان. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: المنافقون اليوم شر من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأنهم كانوا يسرون نفاقهم وهم اليوم يعلنونه. وأما نفاق المنهج اليوم فإن أخطر وجوهه الوطنيون والمنتسبون للسلف زورا، فهم يلبسون على الناس أمر دينهم ويخدعون الجهال بمقاتلتهم الأعداء وسعيهم إلى تحرير البلاد من نير المحتل، وهم في الوقت ذاته يسرون العداء للشريعة بمحاربة دعاتها. شعروا أو لم يشعروا، علموا أو لم يعلموا، ولعمر الله تعالى إن هؤلاء هم العدو القادم، وهم من جنس شر غائب منتظر، وسيستخدمهم الصليبيون لضرب المجاهدين. وجراح نازفات ودماء، خبرينا عن ضحاياك وبوحي، يا زوايا الدار فالبوح شفاء، خبرينا عن ضحاياك وبوحي، يا زوايا الدار فالبوح شفاء، ولماذا التحفوا بالصمت لما واجهوا اللص وبالخسران باء؟ لا تخافي من أباطيل رجال ذهبوا بالظلم في الدنيا وجاءوا، لا تخافي من رؤوس. وحيال هذه المؤامرة نحتاج إلى فهم طريقة الكفار في التعامل مع القضايا التي تماثل الوضع في العراق، ونحتاج إلى التعريف بحقيقة المجتمعين، لأنك إن أردت أن تفهم خطورة دورهم وتتمكن من توقع ما سيأتون به فتعرف على تاريخ هؤلاء واطلع على أسلافهم فإن لهم تاريخا أسودا مع جميع قضايا المسلمين وعلى مدار الوقت الفائت من عمر المعركة الدائرة بين ملة الكفر وبين أمة الإسلام. لقد لعبوا دائما دور الموقف لأمريكا ولعموم الغرب الصليبي كلما اشتدت الأزمة بالكفار وازدهمت الخطوب بأعداء الأمة. وبيانات لها لفظ غريب ومعال ديننا منها براء. وبيانات لها لفظ غريب ومعال ديننا. وأما الخط الثاني فإنه ينشأ داخل أرض الرافدين وهو طوق النجاة الأخير وعليه يعول عتاولة البيت الأسود. ولهذا أعد الكفر عدته وعبأ ذخيرته وكلما خابت محاولة أعاد الكرة فتارة مجلس حكم وتارة أخرى حكومة انتقالية. ومن علاو العلماني إلى الجعفري العلقمي أخذت أمريكا تجتر عملاءها لعلها تخرج بحل لمسبقها. والحق يقال فأمريكا حبلى للعملاء ولكن في كل مرة لا يرى وليدها النور. كيف لا وهي في أرض سعد والمثنى التي لم تزل عينا من فتور. واليوم وبعد فشل أحفاد ابن العلقمي في كل شيء إلا في التنفيذ عن حقدهم الرافضي وجد سيدهم الأمريكي أن الأوان قد حان للتخلي عنهم ظاهرا وأن الدور اليوم لنوع آخر من العمالة لا يستطيع القيام به إلا نوع خاص من العملاء. فمن يا ترى أفضل ممن يدعي دعوى الإسلام ويظهر بمظهر المخلص لأهل السنة؟ خبرينا عن ضحاياك وبوحي يا زوايا الدار فالبوح شفاء. خبرينا عن ضحاياك وبوحي يا زوايا الدار فالبوح شفاء. ولماذا التحفوا بالصمت لما واجهوا للصواب الخسران باء؟ لا تخافي من أباطيل رجال ذهبوا بالظلم في الدنيا وجاءوا. لا تخافي من رؤوس. ويمكننا تصنيف أصحاب هذا اللون من النفاق لفريقين. الفريق الأول وهو ذاك الصنف الذي أدرك منذ اليوم الأول لدخول الصليبيين أرض العراق أن لا سبيل لقبول دعوته إلا بنسبتها إلى الإسلام. فكان منهم من اختار الانتساب للإسلام العام ومنهم من انتسب إلى دعوة السلف وأهل السنة والجماعة. وها نحن نراهم اليوم مضطرين للرجوع إلى أصولهم العقدية وهم من بات على اتصال مع الكفار وحاميا للمقرات الانتخابية. وهم من لا يزال يتلاعب بأتباعه ويخادع الناس من خلال تصريحه بشيء وبعمله في السر شيئا آخر. وبيانات لها لفظ غريب ومعان ديننا منها براء. وبيانات لها لفظ غريب ومعان ديننا منها براء. وفضائيات وهم وانحراف يشتكي من سوء ما فيها الفضاء. شبهات شبهات شهوات شهوات ورجال ورجال. ولله در الشيخ أبي قتادة حين يقول مرت فترات متقطعة من أعمال الجهاد واقعة يتقمصها غير أصحابها ويتاجر بها غير أبنائها. والسبب ذلك عائد إلى عوامل منها رضا الجماهير المسلمة عن هذا الجهاد ومن أجل الرفعة والظهور على أكتاف المجاهدين. فتسارع هذه التنظيمات الطفيلية إلى تقمص دور البطولة وإظهار نفسها مع موقع الريادة في هذا الجهاد، فترتفع الأرصدة الإعلامية وبالتالي ترتفع الأرصدة المالية، وحينئذ يصبح الجهاد في مأزق حقيقي، حيث يضرب المجاهدون ضربا شرسا، وذلك ليصبحوا تحت وطأة هؤلاء النصوص وقطاع الطريق إلى الله تعالى، فتظهر الأمراض العجيبة وتتكشف النفوس الخبيثة، ويقع الفصام النكد بين المجاهد الحقيقي والممول الخبيث للضبغداد. وأمثلة هذا كثيرة الوقوع وعديدة، فمن أفغانستان إلى فلسطين، إلى البوسنة والهرسك، إلى سوريا. التحفوا بالصمت لما واجهوا اللص وبالخسران باءوا. لا تخافي من أباطيل رجال ذهبوا. وأعجب عدبا لا ينقضي من موقف بعض المنهدمين من أصحاب الخور والجبن، الذين أماتوا علينا ديننا ورضوا بالهوان، وعلى رأسهم عارف الغالي العميل العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، الذي صرح في بعض مجالسه الخاصة بأنه ما عاد يستطيع رفع رأسه بسبب ذبح الأمريكي والمنصر الكوري الجنوبي. فأقول له: لقد كنت أظن من قبل أنك ستحفر قبرا وتنام فيه حتى يأتيك الموت، خجلا من عجزك عن مناصرة أخواتك المسلمات اللواتي تلك عرضهن في سجن أبو غريب الذي يقع على بعد مئات الأمتار من بيتك، أو أن تقسم أنك لن تلبس عقالا على رأسك ولن تذوق طعاما ولن يغمض لك جبن حتى تستنقل أخواتك أو تهلك دون ذلك. ولكن وللأسف لم يحصل شيء من ذلك. غاية جهادك أن تمد حبال الود مع الرافضة. ألا تذكر مواقف الخزي والعار التي جللتك إلى يوم القيامة حين جمعتكم لقاءات الشر مع جواد الخالصي، فخاطبته قائلا: كنت أسمع عن صبرك وجلادك، فآليت على نفسي إن لقيتك أن أقبل رأسك، وحان وقت الوفاء، ثم قمت مبادرا فقبلت رأسا ملئت بالحقد على الإسلام، رأس لا يقبل لسانه عن الطعن في عرض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقل لي بربك، بأي وجه تقابل نبيك يوم الحشر؟ لقد كنت ضاريا حقا على أهل الإسلام حين اتهمت رموز الجهاد بالعمالة، ولكن كنت حملا وديعا مسالما مع الرافضة، فتبرعت لهم بمساجدنا بزعمك أنها حجارة يمكن أن يبنى غيرها. فإلى الله نشكوكم، وبين يدينا ونسأل ونسألكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. خبرينا عن ضحاياك وبوحي، يا زوايا الدار فالفوح شفاء، ولماذا التحفوا بالصمت لما واجهوا اللص وبالخسران باء؟ لا تخافي من أبا. فبعد إعلان الدولة تضارب المشروع الإسلامي مع المشروع الوطني الذي تتبناه كل ألوان الطيف في العراق تقريبا، وهو ما تصرح به مرارا وجهارا كل جبهات الضرار التي أعلنت وشكلت، وليس من العجل ولا من الغريب أن تتشكل جميع هذه الكتل بعد إعلان الدولة الإسلامية، فإنما تشكلت حقيقة لحربها سرا وجهرا. فلقد اشتعل الحقد والحسد في قلب حملة راية بن سلول بعدما ضاعت من أيديهم الكعكة، وتحطم أملهم في الحكم الوطني القومي، وتيقنوا أن دماءنا وأشلاءنا سنقطعها رخيصة ولا تضيع ثمرة الجهاد، وتحكم العراق مرة أخرى بغير شريعة الرحمن. ولأن حقيقة جيوشهم الكذب، وخاصة بعدما لحق المخلصون في صفوفهم بنا، كان خيارهم الوحيد الوقوف مع المحتل ضد الدولة الإسلامية، فإن المشروع الوطني الذي نظر له وجمعوا لأجله وتحالفوا عليه هو نفس ما يريد المحتل، فقط شرط العمالة، وهو ما قدموه مسبقا ودون مقابل من الكافر المحتل، اللهم إلا دراهم معدودة